الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع. ما حول قوة إخوة، قشنا باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته. بلان بيشو بابا تكملي آخر حديث باب بيشو من مابو لبركات كمان طابو في رانا قيشتين حديثك ابن السائب أو سائب خوي كوا نافع كري جبير أني ريت دوايا برسياري ليكا لباري اشتيك وكلا معاوية بيني ورزاي خوي لبي فمن يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، يعني معاوية نافعي كري جبيري بيني ولا نيجو نقولي لك كردو ولا سركارك برسيارك يا متاني ألي صليت معه الجمعة في المقصورة لمقصورة نيجي جمعة لقل ذاكر مقصورة بريتيا لغرفيك لناو مزقوت دروس كري دا صلاة دار نوجيتيا أكا بوي اغتيال نكري ونكجري هو بريتيا لمقصورة یک من کسی کهش دروسی کرد بیا و دایه نابه معاویه کری ابو سفیان بوا و کو نووی رحمه الله و ابن الجوزی و پیش آوانش لأهل علم باسیان کردوا هنی کیتر آلن و کو سیوطی آلن امام عثمان دایه نا و دوای کشتنی عمر ترساو او روداو دوباره بیتوا بوي مقصوري دروس كردوا نيجي لناو مقصورة كردوا لن لمحرابة شونك لمحرابة آسان تر بلا مال دري بو كشتن بلام لمقصورة غرفة يكي جودا آسان دزنا غابي بو اوي بطواني بي كجي و هنه كيشيان هل تيايا برنجيشيان كردوا لديو محرابة كردوا يانو مقصورة يان بيوتوا بون وعبر نوجيان بو خلق تيدا كردوا حكمي نوش كردنج لمقصورة محلي خلافي بين علماء آية لمقصورة دروس نوش بك يا دروس نيا شوار مذهب من هي لباريوا مذهبي يكم مذهبي جواز دروس كمذهبي شافعي كانوا ظاهري كان مذهبي دوم كمذهبي كراهته مذهبي أحمد كري حنبل إسحاق كري راهويها مذهبي سي مذهبي تفصيلة كبرتيلا مذهبي مالكي كان رحمة الله عليهم ألين أقرهانتو نوجك نوجي جماعة بو كراهتها أقر نوجي جمعة بو نوجك بطالة نوجي تيابك مذهبي شوارم مذهبي حنفي كان ألين أجر هاتو مقصورك ديواركي ريقر ندبو لتشاولي كري وتبع وابون منا طاق يكهبو درقا يكهبو لبيني يا ديواركاني شفاف بو ريقر نيبو لتشاولي كري وتبع شاولي كري مثل لأوية أو كسك اللي نواجهك أبي متابعي شبكة متابعي إمامك أقل مأمومة أقل شخوي إمامة أبي مأمومة كان متابعي وبكن يعني نابي الرجل شتيك بلا بردم الرجل بلا ويخلق متابعي بك فبو يوتيان أقل هاتو الرجل ندبو وتيان لا يمنع أقرنا يمنع أو كاثر يقري يكري الآن يشكر لنا مقصوره أمج من ذبيحة نفيا كان وكامل من قولانا أصحت له طبعا لما سأل البرويش تيكي داهن راه وتعزد روزبوه لسردن بيغمر النبو عليه الصلاة والسلام نصيكي صريح ما لم بارونيه بلام أوي إنسان دراسي أقوال كان بكا بو يرون نبيته أم قام كارا لكراهته ونزيكا أقرهاتو مانع يجبو حاجز يجبو بهي الشوازي إنسانكا مثلا لمزقود غرفة كوادروز كرابو غرفة لمزقود داي أبري أو بيش متري من وجهكي بطالة دورنية شكرا غير أوش أقر هرشتي لمزقود داد ببري نوجي تيابكي لجماعة داد ببري أهل علم فرميانا من وجهكي دروزنية فشي واكا مقصورة مستثنى بكري لو حكمة همان حكمي هي مقصورة هاني مزقوتان لو شي بيني بيت كات يجنوجا كان بون منا لنا غرفي إمام خجنوجا كري بيني بتان الهاني مزقوتا أبونا جمعانا بتابت قرب على غبي وكو مقصورة وكو أوايا وكو واي والله مشيا أو خلك تاي بتانة شو نتجرو كجي سقو أميني خليفة كبن بو أوي هذا صلاة دار كبن بو أوي لكشتن واغتيال كردن سلامت بي أفرمي صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام كإمام سلامي دا وقمت في مقامي هل شو يعني قوم هستم فصليت دسم كردن ويشكردن فلما دخل أرسل إلي معاوية كبيني وأم حالتي بيني ناردي الدوام وتي بانكا قال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج كاري جالت الكاري وانا كيتو أقل نوجي جمعة كر وهكذا غير جمعش أو نوجي كتر مخا بالي حتى وكو جدايا كيتو يا بقس كردن ين شونة دروا يعني شونة كد بقوري لو شونة بريتو شونة كيتر درشي لو شونة يا بقس كردن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك كواتا أويك فرمي فقال نعم صليت برسياركي كردوا سائب جوتويتي بلي نجم لغل كردوا أواي كردوا ومعاوية أواي بدوتك رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك أو فرماني بيا كردم أن لا توصل صلاة بصلاة نجم دريت الدمي نجم أمش بريتيلا أو مسألة آية حكمة شيء وأفزم درسي بيشو أما جاي كم بيكر لبر شم بس يا شريعة نهي كردو لم كارا ألين لبر أوي نوجو نوجي فرز وسنة يا كلا بين نوجا كان ليك جدا ببنوا فرز وسنة يك نخرة تسكية لبر أوي تاني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج رواه مسلم باب الحث على صلاة الوتر بشك لبري هاندان بو نيوجي وتر كنيوجي وتر انجام بدري نيوجي وتر قوريا لنا علماء خلاف يا آية نيوجي وتر فرزا يا سنتا ادقتر بلي معجبة يا سنتا بو ايش الفرق كله بين السنة وواجب وعادتي ايش منوايا فرق ناكن لبين لبروي اواني ليرا الين وتر واجبة حنفيا كان حنفيا كان ايش فرق كان لبيني فرض واجبة ألين ما دام دليلك الظني واجب وواجبة فرض لا أنا أو تاني بدليلك يقيني بتوادري ثابت بوبي أو أن لا ينفرز فلا يحن في كان فرز واجبة واجبة وتر أنجام بدري غير أو غير أو أن الأهل علم رحمة الله عليهم كهرسي مزبكي ترن أفرمون سنة وأمش قولي صحيحة كسنة واجبنية لا شك ولا ريب في ذلك هاندان لسد نيجي وتر وأم بابك إن شاء الله زيترون يتوبة هيج بازنكم لباري فضلك وقوريك هيج بابك كافي إن شاء الله وبيان أنه سن وبيان أنه سنع باب بياني عطف لسد بوي بكرد مكسر أنه سنة ووتر شيء سنة واتواجبني واتمر ردي كيا ردي حنفي كانك واتأمج لازمني إنسان ردي كسي كده إلا ناو بيني إلا ناو بيني أقرنا زور حديث زور آية زور قوله يعني لكتوبة كان زور شد برشاوك ردي خلقي كتير وبيوز إيش ناك أما شيء يقول لما ردي فلان كسر هو بخاري تما شاهد شن شو ردي أبو حنيفة ذاته رحمه الله حتى الشافعي رحمه الله لهني شو إن الكتاب كي خويا نشتي ردي مالك رحمه الله وأهل علم رحمة الله عليهم قديما وحديثا أمجور توجهان يعني أبو عالمي مثلا لجزئياتي كالشتيك هلاي كردوا ببي أوي مثلا بناوي بيني ببلي واي وتوا هني جارش بيوستي كرد بناوي شاني أنا بس وقو قشتي عادتيان أصل لايان ما بالو أقوام يفعلون كذا وكذا قال كان يقوايا نتوا يان يعني ألي أمشتوايا يان يعني ألي بونو كذا وتويتي واجبة ألي سنة واجبنية ما خوي بخوي رده اي لازمني ناو بيني الا داعي كر بيويستي كر والى اخره لو اشتاني ك اقتضاء كان ناو بيني ناو اهيني فاما خوي بو خوي ردي او اهل او علماء نيك علين شيا علين واجبه اما لي بياني انه سنه وسنته سنه مؤكده سنته مؤكده يعني رسول اخوه بردوم ولا سليم تركي نكردو يعني سنه مؤكده امش بلقي لسر اويك و فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب لسر كاري بردام وبلغي واجبتين بل بلغي سنتين مؤكدة يسهنك لأهل علم فرمون لبيش غسل أبيد دزيوج بكي بقري لبيش غسل أبيد دزيوج بقري دليل تان شيء دزيوج بقري ألين رسول الله عليه الصلاة والسلام قد تركي نكردوا وكواته واجبة بلام أما إن كان كذلك وثبت وقد ثبت إشاء قد ثبت أقل ثابت به أو بلغي أو تانية كان سنة مؤكدة ما دام نصي لسر نبي رسول الله فرماني في كربي أو برقي ويا سنة مؤكدة بينك واجب أقل شيء حديثك عايشة ماني أو قد ثبتك إشكال بودروسك أما قصي لسر حديثك عايشة والله أعلم هنيق للمعاصرين جفرمون حسنة أفرمي وبياني وقته هل وها كاتكيك كاتي نوجي وتر بريتيا لا دوای نوجی عیشا بو پیش نوجی بیانی است ایو نوجی عیشا تان کرد و توانن است هل سن نوجی و ترکان تان انجام بدن حتی او کو پیش نوجی بیانید به دست وای سبارت با عدد رکعات کان خلاف ال بین مذهب کان جماری رکعات کان شنیکا مذهب شافعی مذهب حنبلی کان مش اصح ترین نو قول مذهب کان کم ترین کی یگر کاتا لا یزور کشی بتیقی شنکی بکا اما اوانی تر ال علم زوری کان فرمون بریتیل شی بريتيل السير ركات أو سخلاف ين بدروز بو سي ببي تحيات يا بتحيات وا مالك كان الين بدانش نيك تي او حنفي كان جلن ببي دانشتن وقول صحيح جوي اجر سيانه ذكر ببي دانشتنا ببي دانشتنا دانانشي وافرمي عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم وتر حتمين يعني لازمني يعني واجبني فرزني يعني ليس بحتمي حتمي نية لازم نية كصلاة المكتوبة وكفرز كان واجب به ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله داينا شرعي كردوب ومان وفرميتي إن الله وتر يحب الوتر رأي قولة تاك تاكي شي بي خوشة وتر يعني تاك بلانبري شفعة بلانبري جوتة فرميتي فأوتروا يا أهل القرآن أي أهل قرآن وتركا كما تا لا يقني بو حاملي قرآن بو أهل قرآن قرآن إلى بربي بشق لقرآن بزاني شوانا بخوي ببي أوي بشق لقرآن شو نجبك بخوي ببي أوي بشق لقرآن بخوين لناو نجكي هل بويا بياو شاكان مش حزبك قرآن ينهب وخوين دويان هل بويا بياو شاكان رحمة الله عليهم بشق لقرآن ينبوها لن يجب لغير أن يجب هم الشيخ ويندويان وتركيا نكردوا شن إجهات ويتا بيش وتركيا نكردوا وكالي جري زوري هي بو إيمان وتقوي إيمان عبد فأوتروا يا أهل القرآن أهل القرآن وتركا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت ومن كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم شوك بيغمر خاوت لي كردو من أوله ومن أوسطه ومن آخره وانتهى وتره إلى السحر لأولي شو لناوراسي شو لكوتاي شو لكوتاي شو وتركاني زيات لكاتي سبيديك لكاتي السحرة أي كرد متفقون عليك وتا أفضل كات باشترين كات بو كردني نيوجي وتر بريتيلا كوتاي شو نقل سرتاي شو بكري لسرتاي شو بكري درستا اما که عزیمتی او افضلیتی او یک وتایشه و کش رخصتی گرکه و درستیتی گرکه سر تایشه و درست نبیکی یعنی استع وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه فرميتي آخر نوشتان باوتر به آخر نوشتان باوتر به لشوانيا متفق عليه كواتا إنسان نابي شوانا شو نوشي كير بيشو هلسي وتر بكا بيشو نوشي كير دواي او وتر بكي آخر صلاتي تو آخر نوجي تو رسول الله فرمي بك نوتر با آخر نوجي تو وتر بي هر بويا اگر كسيك هل سيا وتري كر پيش شو بنا استا درسك طوابي هل سيا يقر كاد نوجي وتركا الله فضيلتي وترم بيستو وتر چن قوريو وتر چن مزنا بحل سم وتر يقر كاد نوجي وتر بكم بلام شو هلا سيبون من استزمسان او شو قارد ريجا ام شو قارد ريجيش لاي بياو تشاكان زور حزيان لي كردوا شكون روجاكي كرد بو روجو شو كشي دريج بو شو نيجو طاعة اخوات تبارك وتعالى فبويا شو هلا سيد او سا الله اي منو بيشو وترم كردوا استتشيب كم اهل علم يقدور رجاين دانا وابو ام كسلم حالته رجاي كم يعني ألين با يقلكات بكا با يقلكات بكا يككا لقل يقلكات وتركي بيتدو يا بابلين وكو ابن رجب حنبلي رحمه الله باسيكا ألين با إتر وترنكا بوخوي نوج بكا با إتر وترنكا بو خوی نوش بکا نک دوای نوش کی طاو کر بیا وتر بکا چون رسول الله فرمیتی لا وتران فی لیلا لیک شو دو وتر ناکی لیک شو دو وتر ناکی کماتا هل سیای شو درست با شو نوش کی با عکسی اوی شایع و بلاو با تو الله کسی یک شو هل سیای با شو نوش درست نیه شو نوش کا دروز نیه شو نیوشکا نه درسته بود شو نیوشکا بخود شو نیوشکا بخود به حول قوتی خواه و قولی جماهیری اهل علمه قولی جماهیری اهل علمه والله اعلم فرمی و عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا رواه مسلم فرمیتی پیش وی بر بیان بکنوا وترکن قبل أن تصبحوا أوتروا سيك أمرك أوتروا وتربكا أم أمر بوشيا واستحبابا وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه في غمر إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سربة شو نوجي أكر ودايك من عائشة رضي الله تعالى عنها دايك إيمان داران لبردسي في غمرة صلاة والسلام خالد سلبي راكشة وخوتوا وهي معترضة يعني شو معترضة وهي معترضة يعني شو معترضة يعني للراس بوتشبي في غمرة خالد صلاة والسلام راكشة أو يعني معترضة يعني للراس بوتشبي في غمرة خالد صلاة والسلام راكشة ولا بردسي في غمرة عليه الصلاة والسلام فإذا بقي الوتر أي قضها فأوترت نيجي أكرتا أقشت وتركي بقشت أتا وتركي أو سعيش شي هلصان وتركي أكر رواه مسلم وفي رواية له فإذا بقي الوتر قال قومي فأوتري يا عائشة أقر بقشت أتا وتركي أو عائشة هلصا نيجا وتركت بكا وعن ابن عمر رضي الله عنهما طبعا لم حديث فائدة ويتدا إنسان لتشاك وخيرا هر دزبك لابي خوي وناقلي أهل معلوم دالك شي فرمان بيكا فائدة تري أو تاني إنسان بيشوي بخزانة كيد بلي وتركا بيخوي وتركا بيشوي بخزانة كيد بلي سيري فيلم مكا سيري حرام مكا بيخود نيكي ناب بيوايا همش تكي لجنكي قد غا كردو بس همش تك بخوي حلالة هسي شد بكا أم لا بكا أو لا بكا حلالة بوي قيناك أخوي بون منا ما بوقسم بمعنى ناب بون ما دام توخد حرامك يباجنك تجبيكا امه پیت بلیم با او حرام نکا بس خوتی جمیکا بو قسخت کاری غریبه ناگر تو خود اما فیسبوک او اما نازانم چی هتا سراحت خود ایهنی او ای بیتو بلام لولا شباب چوکترین شت قبول ناکی فابی انسان لخوی و دست فیبکا او امرانی کردو دشتی چاکن انسان بونو منا معلوم نالقی منعکا لحرام لنا شرعی آفرین بلام لخوت و یکم جار تو خود محاسبه بکا معلوم نالقی جد محاسبه بکا شو شو نوش بکا بوانش بلی حلصن شو نوش کن خود بوتر بکا بوانش حلصن بلی بوتر کن فرمي لابن عمر وبيغمري خوي عليه الصلاه والسلام فرمتي بادر الصبح بالوتر بهمان معني اوتروا قبل ان تصبحوا همان معنايا رواه ابو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح بل كل صحيح مسلمات بل كل صحيح مسلمات و وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله هركس ترسى لكوتايش وهل نسي بال السرتايش وترك أي أنجام دا ناي تخولا خوت ناسي خوتي خوت قرصة وإلى آخره بايك السرتايش بك ومن طمع هركس عزمي هبو بتمايو اجزانه بخبر ده گمانی زوری بخبر به او ان يقوم اخره زانی کوتایش و تخبر فلیوتر اخر الليل با کوتایش و تربکا فان صلاه اخر الليل مشهوده نجی کوتایش و مشهوده یعنی يشهده الملائكه او تشهده الملائكه او نجا فرشتكان اماده يبن إن قرآن الفجر كان إن قرآن الفجر كان مشهودا وكتون نجي بيان مان فريشتكان آمادة يبن نجي كوتايشة ويش فريشتكان آمادة يبن وذلك أفضل أمش أفضل تلو باشترا رواه مسلم كواتا أم إسلامة شنجوانا هم بو كسيك عزمي نيا شتي بيا هم بو كسيك عزمي هيا شتي بيا عزم نيا پیش خوتن بیکا عزمت هيا کوتایش و بیکا بود باشتر و افضل تر بمش بحول قوت خوادین کوتای باب الحث على صلاة الوتر وتمان نجی وتری واجبنی على الصحيح بلا موتر لای علماء زور گوری برا کان براده گوری هن یگل علماء الان هر کس نجی وتر نکا فاسقا هن یگل علماء الان کس یعنی نجی وتری نکا شایاتی قبول الله لله محکمه فنوجي وتر زور قوريه وجه كشي لكيو اميان بردوا وتوانا اگر كسيك بيش خوتن ركاتي كي بينكري شجور ايمان داريك بيدم كسا نسال الله سلامة والعافية باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها فضل نجي الضحى الضحى يعني تشتنغا وقت ضحى ضحى بريتي لو يخول هل هات برز وبو او بريتي لكاتي ضحى دس بيك هتا وكو بيج نوجي نيمرو ب 5 دقاب وحودقه بيوتي كان نوجي ضحى بيوتي كاتي بريتي لكاتي نوجي ضحى نوجي تشتنغا كو دواري بيالن تشتنغا وبيان اقلها واكثرها واوسطها لاين ما مناون دقي شنيك ولاي اوسري شنيك ولاي امسري شنيك لاي امسري دور كاتا ما مناون دي شوار كاتا لاي اوسري هجر كاتا هني تري جو تو انا دوانزو غير مش بترا اما الشايعه وحديثه كان دليل ان سري هش كما كي دو وبجماعه كردني دروسنيا الا ما قال بالريكوت به نقل ريكوتن ريكوت يعني صدفه مقدر اگر صدفيك الريكوت بون منا سفركا ارون بو بينجين ارون بو زاخو لريقا لا ادن دزيوش تازا كنوا هني كان بيستيان بدزيوش تازا كرنوا هيا كلا ادن كاتي نجي صحاي بون سعاد ديا هذه جماعة بان نجي صحا كمان بكين هذه بها جماعة يجي بكين درست بها نجي صحا وجماعة كان أو كاتا أمي كوتم نقبو نجي صحا بو شو نجي همان قصة درستا ركوتني تيانا بدرستا نجي شو نجي بجماعة بكري نجي أو بجماعة بكري وقال بيغمر عليه الصلاة والسلام شندين نجي واردة بجماعة كردوتي كلو نجاني بجماعة ناكرين چندین نوش شونجی شو نوشی و غیر آواش به عکس وی هنیک امر رو الان بدعا او قصی تو تانی اوی تو بدعای بدعش تیک پیغمبری خوا نیکرد به نص لیک حدیث نو لدوان نو لپینج نه پیغمبری خوا کرد وی علی صلی الله علیه و سلم آن لک هد هلا تستحی شرم ناد گری مشتک الله بدعا کپیغمبر من علی صلی الله علیه و سلم انجام داو اما بريتيلا سوكيس تماشا كردني سنتي پیغمبري خو علي صلوات و سلام قدر نگرتني پیغمبري خو علي صلوات و سلام کس قدري پیغمبري خو بگري چون ريزو چون رگه بخون يدا بشتي سنتي پیغمبر په بوله بدعه هذا هو البدعه ام سقف بو خو بدعه افرمي والحث على المحافظة عليها أم بابش بودر كويك وباريز قاري كردن لأنه يجي الضحى شن قولي بقولنا لو حديث عنه هنا صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ما شاكي فضل قوليتها لا يعني أن يجي توبة كاران هان تدا حربوا يا هركسي توبة كارنة سبحان الله الضحى ناكا هركسي خوي بكم نزاني الضحى ناكا وي متكبرة وي وازاني بلي بأشي بري ولا دين وإيمان او الا عبدك بخوا صلحا اويك معلقه بخوا وبيوسته بخوا وبيوندي لقل خوا قائم هميشه لقل توبه بخوا سبحان خوي تازه اكاتوا اويان استغفار نجي ضحايا هي اما غير اوانا نجي ضحايا يعني نسال الله السلامه والعافيه عن ابي هريره سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته لا زبير واتوا رحمه الله ورضي عنه كل اصحابه كان في غمره عليه الصلاه والسلام ككاتي قيل هورا قرم بوايا قرمي هوركا نك تريشقكي قرمكي اي فنو سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته بلا مرفوعا لفي غمره عليه الصلاه والسلام هجنهاتوا لا مرفوع على بيغم عليه الصلاة والسلام هجنات وسبالت بتريش قكش أجر هؤلاء تريش قكد بيني هنيق لا فرمي أنا لأهل علم فرمي سبحان الله وبحمده والله هي ثابتني لو بارو إن لا تري هؤلاء قرم إن هؤلاء تريش قه ثابتني لو بارو فإنسان وتي سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يجوز ذلك إن شاء الله نبلو إلى صحابي إلى الصحابة كانوا واردة ونالين بدعية كسيك جنيخين نيجي لسرنيا والله تعالى أعلم أو هولة تريش قش علماء خلاف أنا يا كآية فريشتي يا فريشتني والله من هني حديثات هني قال أهل علم رحمة الله عليهم أفر من حديث كان حسنة كأفرمي فريشتي أفرمي فريشتي والله من أول صحيحة الرعد خوي بخوي ناي فريشتني الرعد خوي بخوي يسبح الرعد بحمده الرعد خوي بخوي ناوي فريشتنية بلام ألين فريشتية كفرماني بيك راوبا هورا تريشقو هورا قرما فرماني بيك راوبا وكو مالي حديث نزيكي سي حديث يكمان هيلو بالوا لبرو كاتك كاتي خوينيا وحديثة كانش بيوستي با دراسي زياتري لروي صحة وضعف فبوشويني خوي بحول قوتي خوة تبارك وتعالى باسي لواكي أفرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر خوش بستكم وسيتي بوكر دوم رايس باردوم بسيشت يكم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر لهم مان يكسيرش بالرجوبم ليرة ديارينا كسيرش بالرجوب وأوي صحيح شلقوا لي علماء هل كسب متفرقيس لما كسيرش بقل يدرسه إن شاء الله مثلا دوشمه و پنجشنبه لەگەڵ ڕۆژێکی ترە یا دووشەمەیەکی تر یا پێنجشەمەیەکی تر بۆ نمونە بە ڕۆژوبێ دروستە بێ گرنگتانی لە مانگی کەسێ ڕۆژ ئەو لاتری ژوایە سیانزە و چواردە و پانزەی مانگی قەمەری بێ بە گوێرەی مانگ هەر کاتێ مانگت بینی پڕۆ بوو مانگت بینی پڕۆ بوو خەری کە پڕەوێتەوە ئەوە سیانزەیە شەوەکەی تر پڕە بێت ئەوە شەوی بەدرە و هەروەها شەوەکەی دوای ئەوەش ئەو سێ شەوە بگرە او سه شوب گرا ايام البيض بيالن شو لو رجعنا خور لو رجعنا ما دنيا روناك كاتوا بو يبيترا ايام البيض يزرا ايام البيض وسيتي بو كردم لما نكسرش بالرجوب وركعتي الضحى وركعتي الضحى ولو دور كاد نجي الضحى بكم ركعتين دوان اقل بيت كريا زيات البكي تاشن الروي تاهش تقول حديثكي آخر حديثي أم بابا بلى آخر حديثي أم بابا حديث كي أم هانئة بحول قوة إخوة باسي أكين كواهشتي كردوا باسي خلاف علماء شكين لسربي آية نجي الضحى ويانا وحول قوة إخوة تبارك وتعالى متفق عليه وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد وبيشوي بخوم شبكم وتربكم بدأ الحق بكي برخصت أما عزيمتي كسيك شنيك كيا دواي خوتن بو عزيمت كسي عزيمتي بس دواي خوتن وأن أوتر قبل أن أرقد متفق عليه الإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل نوي فرمي رحمه الله وتر كردن بيش خوتن بو كسي كم متماني نبيك لكو تعيش وهلصي فإن وثق متماني بخوي هبو هلصي متمانة بخوابون فآخر الليل أفضل كوتاي شوب أو باشتر وكو باس ماكر ليلة تماشاكي فرموي لمن لا يثق بالاستيقاظ متماني بخوي نيا أنجا فرموي فإن وثق متماني هبو ليلة هانيك ألين دروز بون ألين دروز نيسان بلي متمانة بخوبون طبعا أجر سيدي ظاهرة كي بكي متمانة بخوبون بو معنى بي إنسان ثقي بخوان بي متمانا بخوبون بو معناه بإنسان خوا خواي لبرنامه نبي هو كفرة نك جروزني كفرة إنسان متماني بخوي بي وخوا لبرنامه نبي بلا متمانا بخوبون بو اعتباره يعني إنسان خوي أناسي أزاني دي تخبره أما يعني متمانا بخوبون واضح برا برزكان فأمر دروز بون هنيك وكو بيشتريج لدرسكان باسم كردوا أو جائزني أو حلالة أو حرامة أو لفظنا نابي أو لفظنا نابلي بيش مرقة بيش مرقة حرامة شكا بيش مرقة يعني ها بيش مردنو أي كز لا بيش مردنو نية ويوم قصة ناجائزة فلان شد ناجائزة لبر يدي محاسبة زمانك محاسبة زمان أم خلقهم زمانين بكارينا أو شان بكارينا حتى في أغمري خائف المعي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب أنا النبي ولا كذب من كوري عبد المطلب عبد المطلب يعني عبدي كي مطلب اي مطلب ناوي خويا نا اي شلون دروس تبلي عبد المطلب دروس نيه والله رسول الله باب الاخبار خبر ده خبر ده حتى هني وش جب نا شرعي به نا شرعي به او كاتر يقري لكن علينا شرعيه هات سر زباني كسيكيشا لبابي خبره وباسيكر هو علينا لبابي خبره قيناك لو درتشو أو صار يقول لك إن أرين فلان وش أنها شرعية وحرام نبي بكاري بيني وهني أبو شيء ترى أرين بيزناك أما جي فيكم لا استعك أرين نبي بكاري بيني وش فلان وش أنها شرعية وأني أما هني وش شيء سنبو معنا نايا هر شيء أو أرين هم مش تقصى قال من شرعية هيجنا شرعية نا هني زورش ماني نا شرعية كابر الله وجيانتو كابر الله جيانو متوبو جيانو خوابو جيان من وكسونية رجيان متوب نا جائزني بلا جيان متوب جيان من أخوا وياما جيان من بكسوني جيان من أخوا بخوا أمشوا أو قازانا نوايا دز هيك يبقى ما نيشتوا أما شركة شركة بشوكة فبلا يشتانيك من تيايا لفظي ناشرعين وسطيتيش أوايا نا وشي ناشرعي لفرهمت لادي نا زربيني كد بيوي أو شيء ناشرعيني بكيت ناشرعي نا خير المري وسطرة. أفرمي وأن أوتي قبل أن أرقد، قبل أن أرقد بضمي قافك تحريكي كان أن أرقد متفق عليه لك أرقد أرقد. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدهم صدقة بيانية كيتوا هرشي إسكي لجيانتا صدقيك لسرة فكل تسبيحة صدقة. إنسان شون بطواني أم صدقة بك يعني تولى بري هرشي إسكي جيانتا صدقية بكي بي رسول الله رقي بشان دا فكل تسبيحة صدقة سبحان الله صدقية وكل تحميدة صدقة هل الحمد لله صدقية سبحان الله الحمد لله وكل تهليلة صدقة لا إله إلا الله لا إله إلا الله وكل تكبيرة صدقة الله أكبر الله أكبر وأمر بالمعروف صدقة وادام نش حرامة أوادام نش حلالة رولا جوانا كم سركوشك جوان بدأ كرة كم يوجك بولكاتي خويناكي أمر بالمعروف نهي عن المنكر صدقة صدقية ها آفرة درسن يوجك كن يوجك دواكو ها فلان كسي هاو سيمان هو بنايب ومزقوت رحمتي خوال دي بي مزقوتا كان زيكتا أمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة فالمان بس حكاية صدقية نهي الأخلاف صدقية ويجزئ من ذلك أي تشيب كي لبري أوهم الصدقة بكي لبري تشي لبري أسكا كانت يعني تشيها يبيكي صدقة وكوايا كردبة بهم ويسكا كانت شن يسك ماني سياسة وشص يسك سياسة وشص صدقة بشيدة سكوية ويجزئ من ذلك كله من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى دور كاد لكاتي الضحى يبيك ترى رواه مسلم. أم حديث دليل لسر شبرا كان دليل لسر أويك والضحى نجي الضحى هيا هل العلماء نجي الضحانية ضحى هيا أو صحيح نجي الضحى هيا. أما هنيك تفاصيلها بيان بيتعبوا أهل علم هنيك تفاصيلها بيان بيتعبوا أهل علم يا لو شيء هنيك أنا محدثاني نبي سبي بقول لك هسيق لا صحابة يا لا تابعين يا لا علماء ولا ضحانية لو شيء محدثاني نبي سبي فمحدثنا زور صريح واضح. وعن عائشة درس ذات اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تشمل بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.